رفلك ارتلت مغطسات في كادت يا رفلك ارتلت مغطسات في كادت يا رفلك ارتلت مغطسات في كادت يا رفلك اسمامي فلاك ألا ليلي أتيري تلاقي غيري كانوا في الليمان زكاوينو غريني ما رتني تلقي برد نفلك ارتلت مغطسات في كادت يا رفلك غريني ما رتني تلقي برد نفلك غريني ما رتني تلقي برد نفلك ارتلت مغطسات في كادت يا رفلك توتي صافت فتيت القلب يا لفلك سامحيكي عقل هاللي مدني التوادى نعوم الفلاس ارتلت مغطسات بكادت يا رفلك ارتلت مغطسات بكادت يا رفلك عقل هاللي مدني التوادى نعوم الفلاس عقل هاللي مدني التوادى نعوم الفلاس ارتلت مغطسات بكادت يا رفلك ارتلت مغطسات بكادت يا رفلك كان كله ما يتسكت لابد ان عقل فلاس دايري كله تتمين ألا ليلي الله يهمني كيان الدانة مثل خاطري صبرت اختي وهي وممك نرى انا دايني اتيري تلاقي غيري تكلولي ما زكا بين الغلا سامحيني غطس تسمك الغلاف لك سامحيني غطس تسمك الغلاف لك غطسات بكادت يا رفلك ارتلت غطسات بكادت يا رفلك ورنس ما سدلي تريبا ولو فلك ورنس ما سدلي تريبا ولو فلاك ارتلت مغطسات بكادت يا رفلك سامحيني غطسنت اسم كل غلاف لك بورنس ما سدلي تريبا ولو اخبار نسيمه يا رفلك ارتلت مغطسات خكادت يا رفلك ارتلت مغطسات خكادت يا رفلك هالعرياني حمال محرك نسمى مثلك هلا ليلي ربي غيا وتبيني قليني شليان غي ودكي كاغي أخبر نسي ما نسيت أماني غلاك